الله رب العالمين، حمد عبادي الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، تحدثنا في الحلقة السابقة عن كارثة الحسد وهذه الكبيرة التي تعصف بقلب الإنسان، والمسلم لا يعرف هذا المرض وإن كان موجودا فلا بد أن يبحث له عن علاج، وهذا مدار حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله رب العالمين. الكل يعلم أن الحسد نوعان، حسد محمود وحسد مذموم وحسد محمود. الحسد المذموم والمحرم هو أن تتمنى أن تزول النعمة عن المحسود وأن يلحق الضرر به، سواء تصل إليك هذه النعمة أو لا تصل. أما الحسد الجائز فيسميه العلماء الغبطة، وهو أن تتمنى ما عند الغير مثل ما عنده من غير رغبة في زوال النعمة التي عند هذا الإنسان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. يعني الحسد الجائز لا يكون إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن هو يتلوه أناء الليل وأناء النهار، هذا أقول أتمنى أن أكون مثله، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يزلفه في الحق فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، أخرجه البخاري. إذن الإسلام حذر من الحسد، وقد يحض على الغبطة. الغبطة أن أتمنى أن يكون لي ما عند يعني مثل ما عند فلان دون أن تزول النعمة. أما يعني الله سبحانه وتعالى من كرمه أنه لما شرع الأخلاق وربطها يعني بالشريعة وربطها بالإيمان وربط هذا الخلق بالإيمان، جعل المسلم سبحان الله لا يعني قضية دخول الحسد إلى قلبه يعني لا يجب أن يكون. ليه؟ لأن الأخلاق هي ثمرة حقيقية للإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك أن الإنسان سبحان الله من فضله سبحانه وتعالى من فضل الله على عبد أن يرزقه أخلاقا حسنة، فلا يعرف الحسد إلى قلبي سبيلا. ليه؟ لأن الله عز وجل قسم الأخلاق وقسم الأرزاق في الأزل، قسم الأخلاق وقسم الأرزاق، وأمرنا بالأخلاق الحسنة وحذرنا من ضدها. فالشرع الحديث ما شرع إلا لأن يكون الإنسان صاحب خلق محمود يتخلق به بين الناس. كونوا مع الناس حتى إذا متم ترحموا عليكم، وإن غادرتموهم حنوا إليكم. فالإنسان المسلم من الواجب أن ينتظر الأجر والثواب الجزيل من رب العباد سبحانه وتعالى ويبعد الحسد عنه. ليه؟ لأن الحسد الله حرمه ومنعه بين الناس، لأن أول شيء فيه سوء الظن بالله عز وجل. واحد حاسد يعني عنده سوء ظن بالله والعياذ بالله رب العالمين، وعدم ثقة بما قسم رب العباد سبحانه وتعالى في الناس، وهذا من أسباب علاج الإيه؟ علاج الحسد. فإن الناس أن يحس الناس بعضهم على بعض على التنافس، إنما التنافس في الخلق، حثهم على محبة الخير لأنفسهم ولذويهم. فالحسد هو كراهية الإنسان الحاسد الخير الذي عند الناس، سواء من فضائل أخلاقية أو من غيرها سبحان الله. ولذلك الحسد نجد أنه مراحل ثلاثة. المرحلة الأولى أول شيء أتأمل في القلب يعني شيء من الأمل موجود داخل القلب، أن إيه؟ أن أنا عايز أكون كفلان، خلاص؟ وأعظم الأمر الذي في يدي فلان، وأتمنى أن يكون يعني هذا صاحب النعمة دي هو أقل من أن تكون عنده. دي المرحلة الأولى اللي تحدث للإيه؟ للحاسد. المرحلة الثانية تكمن فيها أو تكون فيها الخطورة، هو أن يتمنى الحاسد أن تزول النعمة عند الآخرين. ده حسد بغيض والعياذ بالله، والنجاة منه يكون بالتدريب وتعويض النفس على ايه؟ على حسن ايه؟ على حسن الاخلاق. ندخل بالمرحلة الثالثة، هي اصعب المراحل، لانها تدخل بالانسان في دوامة لا يخرج منها سالما معافا ابدا. ليه؟ وهو ان يسعى هو في ان تزول النعمة عند الاخر، ويروح للمدير يقول عليك كذا، ويروح للمسؤول يقول له كذا وكذا، يشحنه كي ايه؟ كان يفرط هذا من العمل او ايه من النعمة التي هو فيها عندئذ يخسر الدنيا والاخرة. دي مسألة توصيف الايه؟ توصيف الايه؟ الحسد. اما كيفية العلاج وكيفية الخروج من هذا المأزق هو أنه طبعا هو باب من أسوأ أنواع القبائح الموجودة والرجاء الموجودة في القلب. كيف علاجها؟ هذا مدار حديثنا إن شاء الله رب العالمين، لأننا ما رأينا حاسدا وكان له أثر طيب في هذه الحياة، إنما الحسد صفة سيئة يجب أن تزول من مجتمعاتنا حتى تأمن مجتمعاتنا بالخير وفي الخير إن شاء الله رب العالمين. أحبتي في الله، كيف نعالج هذه المصيبة الكبيرة وهذه الآفة الكبيرة؟ هذا مدار حديثنا إن شاء الله في الحلقة القادمة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبخر الحسد من قلوبنا وأن يجعل قلوبنا رضية بما قسم الله لنا في هذه الدنيا. إن ربنا على ما شاء قدير. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.